أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيم ولا تنفقوا مما رزقناهم سرا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ربنا